بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط رقم 35 من باب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. هذا الشريط الثاني من القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الجيل أمي على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنورهما وأخرجنا من ظلماتهما. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إن قال لا أحلف أو يمتنعي فاحكم عليه بعد حلف المدعي، إن حقق الدعوى عليه لاتهم. قال عن المدعى عليه إن قال لا أحلف، إذا قال للقاضي أحلف قال ماني حالف لا أحلف، أو يمتنعي والله قاع ما قالش غير ما هم يحلفته، امتنع من الحلف. كأن النكول يكون بالنطق ويكون بالامتناع، يكون بالنطق يقول ماني حالف، والله بالامتناع تم ما هم يحلفته. أحكم عليه الساعة، أحكم عليه القاضي المدعى عليه، لا أبا يحلف، أبا يحلف بالنطق والله بالامتناع، يحكم عليه القاضي. لكن عن خلاص إعادة الدعوى، دعوى محققة، يحكم عليه بيمين من المدعي، وإعادة دعوى تهمة يحكم عليه مجرد امتناع من الحلف وتهمة. هاكم معناها إن قال اللي هو المدعى عليه في حالة المدعي ما جاب الشهود على حقه لا أحلف، صرح قاع أنه ما هو حالف، ويمتنعي والله ما هم من الحلف، امتنعي من الحلف وليس سكت إيباء كما يأتي إن شاء الله تعالى. فاحكم عليه يا قاضي بعد حلف المدعي إن حقق الدعوى عليه، إذا هذه الدعوى محققة احكم عليه بيمين من المدعي، لا اتهم لا إن اتهم إذا عادت دعواتهما حكم عليه وتوه بدون يمين من المدعي، لا تعالى حاكم عليه لا بيحلف، لا ترد شرعا إيمان التهم بيمين التهم لا ترد، خلافا لعيسى إلا مودعا حلف على تلف أو رد كما مر في بابها ماس يمين التهم قدرد المودع إلى حلف على التلف توجهت عليه دعا التلف الله دعا الرد أنه قد ترتد عند صفة أخرى ترتد بها مزال جاية. ولكن القاعدة العامة هي عن يمين التهمة لا ترد، يكون الأشياء اللي استثناه منها ترتد فيه. والاتهام ها هنا أن يتهم بالحق لا أنه من أهل التهمة. الاتهام هم معناها أن يعود متهمه بالحق، معناها الاتهام ها هنا أن يتهم يعود المدعي متهم ما هم حقق الدعوى متهم وتوف المدعى عليه بهذا الحق، ما معناها أن يعود المدعى عليه من أهل التهم أصلا، ما هو معناها ما هو المقصود. مقصود لا أن يعود متهم بحقه والمدعي متهم المدعى عليه بحقه، يسوى أصلا من الناس اللي تتهم ويسوى من الناس اللي بريئة ما تتهم أصلا. فرع، لو وجد أحدهما بعد الحكم عليه بينة بحقه وببراءته قام بها وللمطلوب النكول حتى يسقط الطالب ما علم من بينة وما لم يعلم إلا أن يقول لي بينة غائبة، وليس في السكت ولو يطول رد لليمان ولا نكول. نعم، قال عن من توجهت عليه يمين وسكت عمل قاع سكتة طويلة، لك ما يدل على نكوله ولا معنى أنه رد اليمين عليه خصمه، لك معنى وليس في السكت ولا يطول ليس فيه رد لليمان ولا نكول فيه إلا لعرف، يكون إلى عادة العرف عن ذاك نكول والله رد يمين، لو ذاك سكت ذاك راه يكسى يعود نكول والله رد يمين. وكل من رد يمين أنه نكل عنها فعوده لها بعد بطل. قال عن الخصم إذا رد اليمين، إذا رد اليمين على خصمه والله انكل عنها ما تلي قد يرجع لها، إذا قال ما تلي تناكل لهين أحلف ذاك لا يقبله إلا راهم سحب عليه النكول هو ذاك معناها. وكل من رد يمينا كذي شاهد ردها على مطلوب لم يقبل عوده لها طالبا أو مطلوبا لتعلق حق الخصم بنكوله، فإن رضي خصمه عوده لها قبل. ومن لدفع البينات استمهلا أو جلبها بالاجتهاد أجلا. قال عن المدعى عليه إذا جاب المدعي بينة شاهدة له، وقال عنه يدور مهلة من الزمن يجيب بينة جرحها يجيب تجريحها يعطيه القاضي مدة من الزمن، يعطيه القاضي مدة من الزمن يعود يجرح فيها هذه البينات. معناه من اللي دفع البينات هم يدفع شهادة البينات معناه شاهد عليه معناه يجرحها، استمهلها طلبها مهلة أو جلبها. كذلك الشخص لا أدعى عنه عنده بينة لا يجيبها، لا بد من القاضي يعطيه مهلة من الزمن، وذلك المهلة لا يعطي القاضي والاجتهاد الحاكم إلى أجاله، الأجل لا باجتهاد القاضي ذاك أجل. لكن ولياتي الأول بضامن مالي، هذا الأول اللي شاهدين عليه البينات وهم مجرحهم الله شاهد عليه البينة، ذاك ما يطلص القاضي يعطيه مدة من الزمن، يكون إذا جاب حد يضمن المال اللي ثابت عليه ذيك البينة الله يجرح. لمدعي القضاء أو أن حالف لخصمه تحليفه إذا نفى. قال عن المدعى عليه إلى أدى عن هذه الدعوة فأدخلت فيها مرافعة وحكم على المدعي وأنكر المدعي ذلك، له أن يقول للمدعي احلف عنا ما قد خلقت بيناتنا مرافعة سابقة في المسألة ونحكم عليك فيها، فإن حلف المدعي فله تحليف المدعى عليه، فإن حلف اللي هو المدعى عليه سقط الحق، وإنك للمدعى عليه غنم الحق، وإنك للمدعي للمدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا ويسقط الحق. وكذلك إذا ادعى زيد على عمر بحق وقال عمر لزيد أنت حلفتني عليه سابقا، أنت تحلفتني تعرف أنك ما سألنيش، حلفني عند القاضي وحلفت لك أنك ما سألنيش، وقال زيد أنا ما حلفتك، في الساعة المدعى عليه اللي هو عمر قد يقول زيد أحلف أحلف عنك ما حلفتني، ذلك معناها أو أن حلف لخصمه معناها ادعى المدعى عليه أنه حلف سابقا عن القاضي لخصمه، معناها للمدعي عليه أنه يسأل حق له ادعى ذاك له تحليف المدعي يقول له أحلف عنك ما حلفتني إلى حلف المدعي أنه لم يحلف سابقا، في الساعة المدعى عليه لا بد من يحلف يحلف عنه لا يسأل له هذا الحق وإلا غرم. أكو معناها لمدعي القضاء أي الحكم على المدعي أو أن حلفها لخصمه حلفها خصمه والله مدعى عليه بحق دعا أنه حلفه خصمه له تحليف المدعي أو تحليف رب الحق أنه ما فات حله. إذا نفى معناها نفى المدعي تحليف المدعى عليه سابقا أو نفى رب الحق الحكم عليه قبل في هذه المسألة أنه ما يحلف يلي مش عليه محمد مولود، فمعناها بعكس قول مطلوب لمدع أتى بالشهود أنت عالم بفسقي لولا أي الذين أقمت شهداء بالحق فلا يحلف على نفي ذلك عليه اللي هو المطلوب. إلا قال المدعي أنت تعرف عن شهودك اللي جبت شاهدين عليه في الساق عالم أنت في الساق الساعة المشهور عن المدعي ما واجب عليه يحلف أنه ما هو عالم بفسق الشهود، الشيخ علي مشعل أنه لا بد من يحلف إلا تهم المدعى عليه بالعلم بفسق الشهود، وكذا أنه عالم بفسق شهوده قال غير رهوني مشعل أنه ما يحلف يلي مشعل عليه محمد مولود، معناها بعكس قول مطلوب لمدع أتى بالشهود أنت عالم بفسقي لولا أي الذين أقمت شهداء بالحق فلا يحلف على نفي ذلك. وإن عقمت وارثا فلتأتلي معه فإنك التأو لم يقبلي، فخذ مناب حظه إن بالرشد يوصف، وإقرار السفيه لا يعد. قال عن من ادعى على ميت أنه سأل حق ويشهد له واحد من الورثة على ثبوت هذا الحق، إذا كان هذا الوارث الشاهد عدل يحلف مع المدعي ويأخذ حقه توف. العاد هو ما هو عدل، هيك الساعة الدين ما أثبت في اللي الشاهد ما هو عدل، لكن عنه يأخذ اللي هو المدعي حقه من ذاك الوارث فقط، به اللي مقر اللي لاحق ذاك الدين من لاحق ذاك الوارث من الدين يعطيه للمدعي وتوف. إلى عاد اللي ما هو سفيه، إلى عاد اللي سفيه لا يأخذ منه شيئا. لكن معناه وإن أقمت يا مدعي دينا على ميت وارثا شهد لك فتأتلي معه بالعاد اللي عدل أحلف معه تجبر حقه، فإن نكلت عن اليمين أبيت تحلف حقك ما أثبت غير بعد ذاك اللي بعد يعني هو اللي هو الشاهد لك، لكن لاحق من حقك يقضيه لك يعطيه لك هو. فخذ مناب حظه من برشد يوصف إلى عاد رشيد، عاد سفيه لا تأخذ منه شيئا. ذاك معناها هو إقرار السفيه لا يعد، إلى عاد الشاهد لك سفيه لا تأخذ منه شيئا، به اللي قاع سفيه لا قر المال ما يلزمه. وليجيبيل ليس بالمتهوم عن حق به طلباني طب البدن. لا يقول عن العبد لا أطالب بحق الدعي عليه بحق متعلق بدنه، كيف أدب متعلق بالعبد، والله حد لا ينقام عليه، والله قود هذا يجاوب فيه العبد من نفسه ما هو سجده بالشرط يعود ما هو متهم. ذاك معناها وليوجب إيل معناها عبد ليس بالمتهم على إقراره بالكذب كإقرار عبد بقطع أذن ذي مال ليصير في ملكه، ذاك العاد متهم بالكذب ذاك ما يجاوب. هذا العبد يجاوب عن حق به طلب نيطة بالبدن، حق مطالب به متعلق ببدنه كقود وحد وتعزير. وعن طلاق ادعته وليجب سيده عما به أرش يجب، وليجب أيضا عن طلاق ادعته زوجته، وليجب سيده عما به أرش يجب كجناية في بهيمة وجرحه لعبد خطأ وحر مطلقا. ذاك صلي يلزم منه لا الأرش، ذاك يجاوب عنه السيد كي لا دع لي حد نكت البهيمة، هذا العبد نكت البهيمة يجاوب الله السيد هو اللي جواب ذلك. والله جرحه لعبد خطأ ذاك لا فيه الأرص، والله حر مطلقا يسوى خطأ ويسوى عمدا. وإن على سفيه أو طفل يحق حق قضى القاضي به للمستحق بعد يميني مستحق وقضى وهو على حجته إن نهض. قال عن من ادعى على سفين المحجور كي سفي او ادعى على طفل صغير وثبت حقه بالشهود مثلا، يقول الساعة يحكم القاضي لهذا المدعي بذا الحق لذا المحجور، ولا بد من يحلف المدعي يمين الاستحقاق ويمين القضاء. ومنين يكبر هذا المحجور يك الساعة والله يرصد السفيه راه على حجته يقدي خاص من ملي مرة أخرى. أكو معناها وإن على محجور سفيه أو طفل يحق معناه يثبت حق لمدعي قضى القاضي به للمستحق يقضي به للمدعي لمستحق بعد يمين أي مستحق معناها استحقاق مصدر ميم عيد ظهر لي مستحق. ويمين القضاء وهي يمين القضاء هذه فرد دعوى مقدرة وأشبه مسائل الواحد لا يستقيم الحكم للذي قضى إلا بإعمال اليمين للقضاء وهي لغائب وطفل بيت مال ومسكين وحبس ميت وشملت يمين الاستحقاق في غير أصل أو على الإطلاق. قال لما زال جاي الكلام عليها وهو باق على حجته اللي هو هذا الصغير إنها ضاع كبيرة والله رشد السفيه ملي راح لحجته يقوم خاص ملي المسألة إلى عاد عنده حجة سقط عنه ذا اللي حقا نحكم عليه به يقوم به يقوم بها. وليجيب الولي فيما قد ولي من صفقة وغارم إن ينكلي. قال عن الولي أسوأ هو أبو هو وصي والله مقدم قاضي إذا باع مال محجوره ولا شهد الشهود وأنكر المدعى عليه ذا الحق الساعة هو اللي الله يخاصم فيه هذا الولي هو اللي الله يخاصم هو اللي الله يحلف إلين يخرج هذا الحق لمحجور وقعدة لا يحلف أحد ليستحق غيره هون عايدة من خرمة به اللي هو إلى اللي ما حلف هو عنده في شيء هذا فيه الاستحقاق هو إلى ما حلف هو لا يخلص لا يرجع لي يرجع لي المحجور معناها ولي وجيب الولي فيما قد ولي من صفقة الصفقة اللي توالي وهو اللي جاو فيها ويخاصم فيها ويحلف فيها وغالم لمحجوره إن ينكلي لتفريطه بعدم الإشهاد إلى عديا مال هذا المحجور الله باع والله شيء مثلا ولا شهد الشهود لكن غرم يكسع إلان كلاب يحلف للطفل والولي حاضر طالب حقوقه وهكذا إذا عزب. نعم قال عن الصبي والسفيه إلا دعاه شيء على بالغ رشيد يقدوا يدعوا لهم الدعوة يسوى الولي حاضر ويسوى غائب لكن معناها للطفل والسفيه والولي حاضر حاضر والله غائب طلب حقوقه يقدوا يطلب حقوقهم وإن يوكل اللي هو الطفل في طلبها على الأصحي السفيه قد يعود لك يسوى الله غائب. وهكذا إذا عزب الولي وإغاب فإن ثبت له شيء لهو الطفل وكل وقدم قاضي عليه من يقبض له السفيه ولي حقا لا كيفت طلبة الحق إذا ما حضروا ليس لهم في شأنه التعاور. قال عن طلبة الحق جماعه الطالب مدين بحق كيف ورث مات بوهم وخالق دين أصلا البوهم على شخصين إلا قالوا عن كلهم لا يخاصم محدو ذاك الحق ما هو لهم لا يخاصموه في مرة والله يوكلوا حد يخاصم عنهم في مرة ليس لهم تعاوره كل واحد منهم يخاصم وحده عند القاضي ذاك لا يجوز ما ذاك الحق ما هو لهم وتوكن إلى طبيه المدين. هنا طلبة الحق إذا ما حضروا عادوا ما غايم منهم ليس لهم التعاور في شأن معناها التعاقب عليه بالخصام واحدا بعد واحد فإن يغيب بعضهم أو لم يقم فلشريك حاضر أن يختصم إذا عاد بعضهم غائب وبعضهم حاضر ذاك الحاضر له يخاصم المدين وحده دون الثاني ويثبت له حقه وحده والله عاد بعضهم حاضر وبعضهم هم حاضرين كاملين غير بعضهم ما هم الخصام لكن هم الخصام يقوم يخاصمته معناه فإن يغيب بعضهم أو لم يقم بعضهم وقام بعضهم للخصام فلي شريك حاضر ذاك الشريك اللي حاضر وأراد الخصام له عنه يخاصم دون الآخرين ويثبت له حقه فقط أن يختصم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلا في الإعذار. الإعذار من حقوقه عز وجل أي سلب عذر الخصم بالسؤال هل يجد ما يدفع من جاء بما يستوجب الحق به إن سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قال لك أنه الإعذار. قال محمد مولود في الرحمة يقال أعذرت إليك أي أزلت عذرك فالهمز للسلب كأقذاه وإسكاه إذا أزال قذاه وسكواه. وفي المثل من أنذر فقد أعذر. قال عن الإعذار أنه حق من حقوق الله لا بد منه، الخصم منين يتم عليه الحكم وذي القاضي لا يحكم عليه، يقول له إذا كان عنده مطعن في ذا الحكم اللي هو مطعن في ذي البينة اللي شهدت عليه، والله عنده شيء يرد عنه بهذا الحكم اللي الحق اللي توجه عليه وثبت عليه، والحكم بدون الإعذار باطل. في البينة التي شهدت عليك المتيطي لا ينفذ القاضي حكمه حتى يعذر. الإعذار من حقوقه عز وجل. أنا عن الإعذار عنه حق من حقوق الله عز وجل لابد منه قبل يحكم الحاكم، هو حق هو لا ينعذر له، لا يعذر إليه، هذا لا ينحكم عليه سواء كان طالبا أو مطلوبا. السلب عذر الخصم معناها نزع عذر الخصم، يقول ما تلا عنده كلام، الخصم يسوى طالبا أو مطلوبا بالسؤال، يسول القاضي هل يجد ما يدفع من جاء بما يستوجب الحق به، إذا كان عنده شيء يدفع به من جاء خصم الثاني اللي جاب شيء يستوجب به الحق، يسلم من إبطال الخصم له، هذا اللي جايب لا يدفع به لا يسلم من إبطال الخصم له. قال الشيخ خليل وأعذر إليه بقيت لك حجة، يقول القاضي اللي الخصم اللي متوجه عليه الحكم يقول وبقيت لك حجة، عندك حجة، لين يتبين أنه ما بقيت له حجة ما عنده حجة يحكم عليه. والصحيح وجوب الإعذار قبل الحكم، وقيل يحكم عليه أولا ثم يعذر إليه، فإن توجه على من غاب وجه من يسأله الجواب. قال عن الإعذار إذا توجه على غائب، هذا حد غائب عن مجلس القاضي لا ينحكم عليه، لو قاعد يجي المجلس القاضي لمرض والله مرة مثلا مفتنة يوجه له القاضي حد يعذر إليه، يجي ويقول له أنت لا ينحكم عليك أبقيت لك حجة. فإن توجه اللي هو الحكم على من غاب لمرض أو أنوثة وجه القاضي إليه من يسأله الجواب، أما جاء به خصمه عنده له مدفع. ويثبت الإعذار عدل واحد لا قول حاكم على ما أجد. قال عن الإعذار يثبت بشاهد واحد، لا الإعذار يثبت شاهد واحد ما لا بد من اثنين، هذا الغائب لا وجه للقاضي شاهد واحد كافي، وديب التعدد بعد ندوب يوجه له اثنين حق ذاك معناها. ويثبت الإعذار عدل واحد لا قول حاكم على ما أجد، لا قول القاضي أعذرت إليه ذاك ما يثبت الإعذار، إذا قال القاضي أنه أعذر إلى الخصم اللي يحكم عليه ذاك ما يثبت به الإعذار، لا بد من تشهد بينة على أن القاضي أعذر إليه. قالت سولي لا يثبت بمجرد قول القاضي أعذرت فحكمت، بل حتى تشهد بذلك بينته. القول الصحيح أن قول القاضي ما يثبت رغم أنها على ما أجد. ويسقط الإعذار في من جمع عدوله حتى أفاد العلم. هو الإعذار فتنا قلنا عن منه الطعن في البينة، إعذار معناه الخصم إذا عاد متوجه عليه حكم كونه إلى ود الصفة يرد عنه بها يسوى بالطعن في الشهود ذاك الحكم ويسوى بشي ثاني. قال عن خالقين الصلاة شهود ما ينطعن فيهم ما يجرحوا ما ينعذر فيهم بهم ما يجرحوا. رجاج الشخص إذا أتى بياس من الشهود كثير من الشهود فيه العدول وفيه غير العدول إلين عادوا الشهود شهادة أفادة العلم القطع، ذوك الشهود ما ينطعن فيهم ما ينعذر فيهم إلا يشهدوا. معناه ويسقط الإعذار في من جمع معناه كثر شهوده حتى أفادوا العلم معناه القطع. وشاهد وجهه القاضي إلى يمين أو قياس جرح مثلا. كذلك الشاهد اللي وجهه القاضي اليمين كيما الشاهد حلف هاي المخدرة التي لا تخرج أزاده وما ينطعم فيه ما ينعذر فيه ما يجرح في اللي هو نائب عن القاضي والقاضي ما يجرح. والله ما الشاهد يقيس جرح عرف هذا الجرح عمقه وعرضه واحد جارح واحد فهي نعرف الجرح كم كبره ذاك الشاهد ما اللي لا يعذر فيه ما يجرح لا شهادته تمضته. والله وجه القاضي النظر عيب كذلك الشاهد على الإعذار لا يعذر فيه معناه ما يجرح القاضي إلى الإعذار لهذا الخصم شهد الشهود على الإعذار نحكم على الخصم قبل الخصم جاء المحكوم عليه جاء بحجة مقبولة لو كان ما عدل القاضي الإعذار ودعا الحكم أصلا وقع بلا إعذار هذا الشاهد على الإعذار ما ينطعم فيه به اللي منين ينطعم فيه ينعطى فيه الإعذار وعدل الحكم أخر لا بد من يشهد عليه شاهد ثاني ذاك الإعذار الجاي إلى تقدير النخلي ولا يعود ذاك الإعذار شاهد الإعذار الجاي ملي لا ينعطى فيه إعذار ينطعم فيه ويتسلسل هذا ويتعذر الحكم. قال ابن عاصم وشاهد الإعذار غير معملي في شأنه الإعذار وللتسلسل معناها أو شاهد بأنه اللي هو القاضي قد أعذارها واللي شهد عليه إعذار ما ينطعم فيه ما يجرح ما فيه إعذار وشاهدين مثبتين الضرر ذلك ما اللي شهادته على الضرر الشهود على ضرر الزوج بالزوجة لو ما فيهم إعذار ما يجرح لا تطلق عليه عنه هو فاتقدم الانكيحة تطليق بالضرر عنه لا يطلق عليه إذا شهدت البينة بأنه ضرب الزوجة إلا بعد إعذاره مسألة خلاف ضرر. كذا على الأصح في المبرزين إلا بقرب أو بتبل مستبين كذلك مولي لا يعذر في شهادة المبرز مبرز هذا اللي فاق أقرانه في العدالة لا يجرح مولي إلا منين يشهد بشتوه مضي القاضي ولا يعطي الإعذار ما يعطي المشهود عليه أنه جرح إلا بقرب يكون بالقرابة لعاد شاهد القريب حتى ذاك الصيع من يبين المحكوم عليه القاضي في الساعة لكن يجرح به المبرز. والله عداوة مع المشهود عليهم ملي واضحة لكن ملي يضر شهادته إلا بقرب قرابة للمشهود له. والله التبرين أي عداوة مستبين أنها عداوة واضحة واللص إن شهد بعض القافلة لبعضها عليه لا إعذار له. قال عن اللص إذا شهد بعض القافلة هذه الرفقة الماشية مسافرة قافلة مشتقة من القفول اللي هو الرجوع عائدة تفاؤلا عنهم يرجعوا له سماوا به تفاؤلا إذا شهد بعض القافلة لبعضهم عن هذا اللص أنه قتل نفسا والله أنه أخذ مال أخذ مال أحدهم لكن لا تمضى الشهادة ولا إعذار لذلك اللص إلا تهم جرح الشاهد ذاك ما هو مقبول. وكذلك تقبل شهادة بعضهم لبعض سوى القاضي ما يعرفهم سوى ما يزكى. قال ابن عاصم ومن عليه واسم خير قد ظهر زكية إلا في ضرورة السبق ذاك يزكى حد عليه واسم خير لا يشهد بشي يا الله يزكى يبحث عن عدالته يكون في ضرورة السفر الصي لا يشهد بشي بعضهم البعض مسافرين لكن لا يمضي القاضي شهادته دون تزكية. هذه ترجمة بعض الكلمات باللغة الفصحى منها ينصب أي يزجره القاضي منها والخاطئهم أي غيرهم ومنها شار أي جهة ومنها أبدي وهي كلمة تنافين قال له أبدي أي قال له لا ومنها قلص القاضي أي أطلق سراحه ومنها يعملها سكتة طويلة أي سواء كانت سكتة طويلة. ومنها منين؟ وهي أداة شرط، أي منين يحكم القاضي، أي إذا حكم القاضي. ومنها إدار، أي يريد، مثاله إدار مدة من الزمن، يريد مدة من الزمن. كل هذه الكلمات من لهجة السناجطة وردت في هذا الشريط. ومنها خالق دين، أي دين موجود، أي موجود دين.